ما تقولوا ليه أنا ليه بقول اسمه وأجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان أسأل عليه ما تقولوا ليه أنا ليه بقول اسمه وأجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه أسأل على الناس كلها دايما عشان أسأل عليه ما تقولوا ليه وإن حد شاف وابتسم له غصب عني بخاف وأغيب وإن حد شاف وابتسم له غصب عني بخاف وأغيب معرفش ليه أنا مالي بيه معرفش ليه أنا مالي بيه هو أنا لسه بحبه بحبه ولا إيه بخاف أقول وبخاف لحد يحس ويروح له ويقول يمكن بحبه لسه بس بخاف أقول وبخاف لحد يحس ويروح له ويقول معقولة لسه في قلبي لا غلطان يا قلبي ملكش حق معقولة لسه في قلبي لا غلطان يا قلبي ملكش حق لو كنت بتحبه صحيح خبي عليه لو كنت بتحبه صحيح خبي عليه معرفش ليه أنا مالي بيه معرفش ليه أنا مالي بيه وأنا لسه بحبه بحبه ولا إيه لسه بحبه بحبه ولا ايه